انه لو يعني يتكرم بالايجاب او بالاجابه بايجاز فقط، يعني التفصيل يعني يكلفك عناء وعناء وتعبا، فلو تفضلت علينا بالايجاز بالاجابه ما قولكم؟ والله على كل حال علمنا نحن في الشام اللي ما بيجي معك تمام. هات نشوف. توكل. هنا سؤال، ماذا تفعل المرأة لو عليها قضاء سنوات عديدة تقضي أيام قليلة ثم يدخل رمضان آخر وهكذا؟ تقضي، تستمر في القضاء وتؤجل بالقضاء خشية أن يأتيها الموت، هذا الإيجاز. جزاك الله خير. إيجاز آخر. نعم. باعتبار أن أكثر الناس يعني يخرجون زكاة أموالهم في رمضان، تسأل أحد الأخوات هل على حلية المرأة زكاة فيما تتزين به؟ لابد من الزكاة في حلي الذهب والفضة. جزاك الله خير. ما حكم رجل أصبح جنبا في رمضان، هل يجوز له أن يمشي مثلا أو يذهب إلى العمل أو ما شابه ذلك؟ بعد الصلاة. بعد الصلاة. بعد الصلاة. نعم. يجوز. يجوز. هل زكاة الفطر في رمضان تجوز أو يجوز إخراجها من في بلد الشخص المغترب أم يخرجها في بلده الأصلي إذا كان مغتربا هو؟ إذا كان لديه فقراء يجوز، كما أنه يجوز أن يوكل غيره بأن يخرج الزكاة في بلده الأصيل. هل يجوز قراءة القرآن في صلاة القيام بالمصحف؟ لا، إيجاز. إيجاز. إذا نقضت الاتفاقية بانقضى أنا بعدين. نعم، إذا لا يبدأ محاضرة. المحاضرة الأخيرة أقول كل كلام التفصيل لكم بس التقوى سجل خفيف. بيمشي الحال نحصل الشريط إن شاء الله. شريط لم يكن بس مع الشباب عليه الحين لما شو المال وتم به شريط كامل بهذا الموضوع. الناس كل واحد مصحف. وكل خير في اتباع من سلف وكل شر في ابتداع من خلف. تصوروا أنفسكم الآن تصلون في عهد عمر صلاة القيام، من كان يؤمهم؟ أبي بن كعب. ولذلك لازم نوجد أبي، حتى نوجد يعني أمريش. وهذه طريقة لا توجد أبي ولا نصف أبي. لذلك من محاضرتي أذكر بالحديث المعروف ألا وهو قول عليه السلام أكرم أخاك لا بطل. قال عليه السلام عاهدوا هذا القرآن، عاهدوا هذا القرآن وتغنوا به، فوالذي نفس محمد بيده إنه أشد تفلتا من صدور الرجال من الإبل من عقولها. عاهدوا هذا القرآن، الذين يؤمون الناس في المساجد من المصحف، ولا مؤاخذة مع احترامي لأي إمام يؤم الناس من المصحف، هؤلاء ما أقول إنهم كسالى، أقول على الأقل إنهم ما نفذوا هذا الأمر النبوي، عاهدوا هذا القرآن. إيش معنى تعاهدوا؟ بينت في تمام الحديث إذا لم يظل الحافظ مكررا لما يحفظه من القرآن ليلا نهارا فسينفلت منه، كما تنفلت الإبل الشاردة من عقلها من مرابطها. معروفة الإبل عند أصحابين الإبل بأن طبعها يضرب بها المثل فيقال أحقد من جمل، فهو شديد الحقد ومن وشديد الشرود